بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 22 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال حديثنا مع كلام الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة 5 في كتابه القيم الموسوع بالقاعدة التدمرية أو الرسالة التدمرية. ذكر الشيخ كما تقدم أقسام التشابه والإحكام الموصوف أو المتعلق بكتاب الله عز وجل، فذكر الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص والتشابه الخاص، ثم ذكر أن عامة من ضل في باب التوحيد إنما ضل من باب التشابه الخاص، وسيضرب أمثلة الآن على هذا الضلال الذي وقع في بعض فرق الأمة بسبب التشابه الخاص. يقول رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. يقول: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، يعني الطوائف التي ضلت بسبب التشابه الخاص. تنوعت هذه الضلالات وكثرت طرقها، لكن السبب واحد، وهو التمسك بالتشابه الخاص دون الرجوع إلى الإحكام الخاص لإزالة هذا الاشتباه. يقول: حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، يعني إلى أن وصل الأمر، هؤلاء أسوأ الفرق التي ظلت بسبب التشابه الخاص، آل الأمر بهم وهم يدعون أنهم أهل التوحيد وأهل التحقيق، أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، يعني التبس عليهم وجود الله عز وجل بوجود سائر الموجودات، علما أنه ليس ثمة أعظم ولا أبعد ولا أكثر فرقا بين وجود الرب ووجود المخلوق، ومع ذلك التبس عليهم الأمر واختلطت المفاهيم فالتبس هذا الوجود. كيف آل بهم الأمر؟ يقول: فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، جعلوا المخلوقات هي الخالق، وجود هذا المخلوق هو وجود الخالق سبحانه وتعالى، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، يعني ليس هناك ثمة فرق أعظم من فرق من الفرق بين وجود الخالق وجود المخلوق، ومع ذلك التبس هذا الأمر عليهم. أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. بالطبع الشيخ هنا يقصد أهل وحدة الوجود، والكلام هذا متضمن لمذهب الحلولية والاتحادية. وعندنا الحلول ينقسم إلى قسمين، حلول عام وحلول خاص، كما أن الاتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص. الحلول الخاص كقول بعض النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء، وكقول مثلا غلاة الرافضة أن الإله حل في روح علي وسائر الأئمة. هذا هو الحلول الخاص. الاتحاد الخاص كقول بعض النصارى اتحد اللاهوت في الناسوت فصار شيئا واحد. أما الاتحاد العام فكقول أصحاب وحدة الوجود أن الله هو هذه الموجودات، الله عز وجل هو هذه الموجودات. إذن هذه الكثرة التي نشاهدها وهذا التنوع قالوا هذا بحسب الظاهر، أما الحقيقة فهي واحدة، وجود الله عز وجل وجود هذا المخلوق وهذا المخلوق وهذا المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الاتحاد العام. أما الاتحاد الخاص كقول بعض قدماء الجهمية أن الله عز وجل حال في كل مكان. طيب ما الفرق بين الحلول والاتحاد، أو الفرق بين الوحدة والاتحاد؟ الوحدة تعني أن الشيئين شيء واحد في الأصل، يعني ليس ثم هناك شيء وهذا شيء، لا، اتحدت هذه الأشياء وصارت شيء واحد. أما الاتحاد فلا، فعندهم أن الشيئين كانا منفصلين ثم صار شيئا واحدا بعد أن لم يكن. أيضا من الفروق أن القول بالحلول يتضمن تميز الوجودين وإثباتهما، تميز الوجودين وإثباتهما، بمعنى نثبت هذا الموجود ونثبت هذا الموجود، ونميز هذا الموجود ونميز هذا الموجود. لكن أحد هذين الموجودين اتحد بالآخر، عفوا حل في الآخر. مثاله الماء والكأس، هذا موجود وهذا موجود، فإذا وضعنا الماء في الكأس نقول حل الماء في الكأس، فهذا هو الحلول. ماشي. وكمثل الروح والجسد، عندنا روح مستقلة وجسد مستقل، فإذا صارت الروح في الجسد قلنا حلت الروح في الجسد، فهذا معنى الحلول. أما الاتحاد فلا، فليس ثمة هناك أكثر من وجود، الوجود واحد. مثاله إذا امتزج اللبن بالماء صار شيء واحد، ما عندنا موجودين، ليس عندنا موجودان بل ثمة موجود واحد. الشيخ يقول هنا أن هذه الطائفة التبس عليها الوجود فظنت أن وجود الخالق هو وجود المخلوق، سواء أن يكون إياه، يعني يكون هو الوجود أو متحدا به، يعني بعد أن لم يكن متحد اتحد بهذا الوجود أو حالا فيه. الشاهد أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وهذا من أعظم الضلال والانحراف، ووقع هؤلاء في هذا الضلال والانحراف بسبب ماذا؟ بسبب الاشتباه الخاص. الاشتباه الخاص أين هو؟ جاء إليهم من أو ورد إليهم من اشتباه الوجود والوجود، اشتبه عليهم الوجود والوجود. يقول الشيخ: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، يعني أعظم الناس ضلالا وانحرافا بسبب الاشتباه من اشتبه عليه وجود الخالق ووجود المخلوق، فزعم أن وجود الخالق هو وجود المخلوق، بمعنى أنه لم يستطع أن يفرق بين الوجودين، اشتبه عليه وجود هذا ووجود هذا. وهؤلاء كما أسلفت هم أهل الحلول والاتحاد، وهم أعظم الناس ضلوا وانحرفوا بسبب هذا الاشتباه. إذن يقول: وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا هو منشأ الضلال عند هؤلاء. لو قيل لك: من أين أتاهم هذا الضلال؟ كيف وقعوا في هذا الضلال؟ ما سبب هذا الضلال؟ تقول: أنهم رأوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، رأوا أن الله موجود وسائر المخلوقات موجودة، إذن فيه اشتراك، اشتراك في ماذا؟ في مسمى الوجود. إذن التبس عليهم إيش؟ الاشتراك في مسمى الوجود. يقول: وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا. هم لما رأوا أن الموجودات يجمعها مسمى الوجود ما استطاعوا أن يفرقوا، فظنوا أن الوجود واحد. طيب، واحد في إيش؟ واحد في العين ولا في النوع؟ لا، واحد في العين وليس في النوع، وسبق الكلام على الفرق بين الواحد في العين والواحد في النوع. يقول: ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين كما قلنا هو ما لا يتصور فيه الاشتراك، مثل وجودك أنت أيها الطالب، أو أنت أيتها الطالبة، وجودك ما يشترك مع غيرك، ما يشترك معك غيرك في هذا الوجود. وجودي أنا لا يشترك معي أحد في وجودي، هذا هو الواحد بالعين. أما الواحد بالنوع فهو ما يتصور فيه الاشتراك، مثل مطلق الوجود. مطلق الوجود أنا وأنت وزيد وعمر وهذه الطاولة وهذا الكرسي كلنا نشترك في هذا المسمى، هذا يسمى واحد بالنوع. هم التبس عليهم مسمى الوجود الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق، لأن الخالق موجود والمخلوق موجود، إذا اشتركا في مسمى الوجود، فالتبس عليهم بدل أن يجعلوا الوجود واحد بالنوع يقبل الاشتراك، جعلوه واحد بإيش؟ بالعين. ولهذا قالوا: عين وجود الله، عين وجود الله هو عين وجود المخلوق، فوقعوا في هذا الضلال الذي لم تعرف الأمة بل الأمم ضلالا أسوأ منه، لأنهم اعتقدوا أن كل ما في هذا الوجود ما نشاهده وما لا نشاهده مما يتصل بالوجود هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه أعظم الطوائف التي ضلت من جهة الاشتباه. سبب ضلالها كما قال المؤلف أنهم رأوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا، فرأوا الوجود واحدا، واحدا بإيش؟ واحدا بالعين وليس واحدا بالنوع. عندنا فرق كبير جدا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع كما ذكرت لكم. لما أقول هذا الكرسي خلاص هذا واحد بالعين ما يشترك معه غيره، لكن لما أقول مثلا كرسي مطلق هذا تشترك فيه مجموعة كراسي. لما أقول سميع يشترك في هذا الاسم كل من اتصل بهذا الاسم، لكن لما أقول هذا الطالب السميع خلاص تحدث هذا واحد بالعين ما يشاركه فيه غيره. ثم قال المؤلف: وآخرون توهموا، هذه الطائفة الثانية التي ظلت بسبب الاشتباه، الاشتباه الخاص. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفقت عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. الطائفة الثانية هؤلاء هم الجهمية والفلاسفة والمعتزلة، هذه الطائفة الثانية التي ظلت بسبب الاشتباه الخاص. منشأ الضلال عندهم، ما الشيء الذي أوقعهم في هذا الضلال والانحراف؟ منشأه قال المؤلف أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. بالطبع التشبيه هي شبهة من نفى الصفات من المعتزلة والجهمية، قالوا لا نثبت شيئا من الصفات لئلا نقع في التشبيه، لئلا نشبه الخالق بالمخلوق. شبهة التركيب، وهذه تقدم الكلام عنها، هي الشبهة التي أدلى بها الفلاسفة وربما تأثر بها بعض الجهمية، وقالوا أنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون الله مركبا. التركيب يعني التجزؤ. إذن منشأ الضلال عندهم أن الموجودات تشترك في مطلق الوجود كما أن بنو آدم يشتركون في مسمى إنسان، والكائنات الحية تشترك في مسمى الحيوان. طيب الآن ما في إشكال، إلى الآن لا إشكال هنا في كون الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا بالاتفاق بيننا وبينهم وبين سائر العقلاء أن الموجودات تشترك في هذا القدر في مسمى الوجود. لكن الإشكال عندهم أنهم اعتقدوا أن هذه الموجودات إذا اشتركت في مسمى الوجود ترتب على هذا الوقوع في التشبيه والتركيب، بمعنى أنهم إذا أثبتوا لله الوجود وأثبتوا للمخلوق الوجود وقعوا في التشبيه والتركيب. طيب إذا ما المخرج؟ قالوا المخرج أن يقال أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وعندنا المشترك اللفظي ما اتحد لفظه واختلف معناه، مثل المشتري. لأن كلمة مشتري هذه من المشتركات اللفظية، تطلق ويراد بها الكوكب وتطلق ويراد بها المبتاع، مثل لفظ العين تطلق ويراد بها العين الباصرة وتطلق ويراد بها العين الجارية وتطلق ويراد بها الجاسوس، علما أن اللفظ واحد. طيب هل هناك علاقة بين المشتري المبتاع في المعنى والمشتري الكوكب؟ لا، لا علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، إنما اشترك فقط في هذا اللفظ المكون من هذه الأحرف. بخلاف المشترك المعنوي وهو المسمى عند الفلاسفة المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه، سواء كان اتحاد المعنى أم يعني سواء تفاوت هذا المعنى أم لم يتفاوت. مثل إنسان، إنسان يعني اتحد اللفظ والمعنى، لكن إنسان في إنسان ذكر، إنسان أنثى، إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان حي، إنسان ميت، إنسان أبيض، إنسان أسود. ولعلنا نكمل الحديث عن هذه المسألة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.